فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما صحة ما يشاع عند العامة أن صور الميت أنها تعذبه في قبره؟ ما ورد هذا، لكن إذا رضي أنه يصور وتبقى صورته ترفع يأثم بهذا، لأنه أقر المنكر. يا أقر هذا، إذا أقر هذا تعليق صورته والاحتفاظ بها للذكريات يأثم بهذا، لأنه أقر المنكر حيا كان أو ميتا. نعم.